يقبل توبتها ويغسل حوبتها من الذنب الذي اقترفته في حق ربها. وهكذا المؤمنون ماعز رضي الله عنه كذلك ارتكب هذه المعصية فلم يدع مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقيم عليه الحد، فأخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه ليسبح في أنهار الجنة. فالله يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل. فالله عز وجل غيور على حرماته وغيور على نعمه، ولا يرضى أن يزني عبده أو تزني أمته أو يسرق عبده أو تسرق أمته. وقد شرع الأحكام وبين الحدود وخلق الجنة والنار، فالمطيع له الجنة والعاصي له النار إلا أن يتوب ويرجع إلى الله، فمن تاب تاب الله عليه، ومن تاب من ذنب فكأنما لا ذنب له. ولكن من يضمن لك؟ إياك أن تقدم على المعصية مقبلا غير خائف ويدفعك الشيطان ويقول اعمل وتب، فربما تخدعك ذنوبك ويخدعك شيطانك، وربما يتمادى بك الأمر، وربما ينتهي أجلك عند ذاك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليم حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فترك الذنب خير من معالجة التوبة. إياك أن تتساهل فتقدم على الذنب لأنك تؤمل أن تتوب، فمن يضمن لك أن تتوب؟ والأعمال بالخواتيم، ولا تدري ماذا بقي لك. فكم من إنسان وعياذ بالله مات على ذنبه، كم من إنسان مات على ذنبه وختم له به. فعليك أن تبعد عن الذنوب والمعاصي، وأن تقدم على مرضات ربك. لكن إن وقعت فإياك والتسويف والمماطلة. وقد جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فاحذر من المعاصي، فإن وقعت فبادر إلى التوبة إن تمكنت قبل أن يغلق الباب ويقفل الحجاب ويسبل الحجاب ويطوى الكتاب، ثم عند ذلك لا تقبل التوبة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن ابن آدم ملء واد مالا لحب أن له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. في الحديث الأول يبين فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام جشع ابن آدم ورغبته ومحبته للمال وكثرته، وأنه لا يقنع باليسير مع أنه سيموت ويترك المال لغيره فيرجع إلى التراب فيملأ جوفه ويبقى المال الذي تعب به لغيره. لكن السعيد من رجع إلى ربه وتاب إليه توبة نصوح. وأما الحديث الثاني فإنه يبين فيه عجب الرب عز وجل من عبده وضحكه من عباده، أن عبدين من عبيده أحدهما مسلم والآخر كافر يقتتلان، فالمسلم يقاتل في سبيل الله والكافر كان يقاتل كما هي عادة الكفار ضد دين الله وضد عباد الله، ولكن الأعمال بالخواتيم، فالكافر قتل المسلم فصار شهيدا، والشهيد مآله إلى الجنة برحمة الله، ثم هدى الله هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة. فالإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها. وهذا الحديث كما أنه يبين لنا سعة رحمة الله عز وجل وأن الأعمال بالخواتيم، فيه بيان صفة من صفات الله عز وجل وهي الضحك، وأنه يضحك عز وجل وضحكه لا يشبه ضحك المخلوقين، فإن صفاته تليق بجلاله وعظمته نثبتها كما جاءت ولا نبحث عن كيفيتها، فكأنما ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فصفاته كذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في كل شيء، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ولما سمع عربي مثل هذا الحديث، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن ربنا يضحك عز وجل، ففرح، قال يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال نعم، قال ما عدمنا من رب يضحك خيرا، يعني ما دام أنه يضحك فدليل على أنه رحيم بعباده، فرحمته وسعت كل شيء ورحمته سبقت غضبه، إن ربك لسريع عقاب وإنه لغفور رحيم. نعم، ذكر الشيخ ابن عثيمين في مناسبة الحديث الأول قال لأن الغالب أن الذي يكون عنده طمع في المال أنه لا يحترز من الأشياء المحرمة من الكسب المحرم، ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله، ولهذا قال ويتوب الله على من تاب، فمن تاب من سيئاته ولو كانت هذه السيئات ما يتعلق بالمال فإن الله يتوب عليه. يعني أن الإنسان إذا كان مولعا بجمع المال فقد لا يبالي بالحلال والحرام، لأنه يحب جمع المال من أي طريق كان، وقد لا يبالي بالربا والرشوة والسرقة والغش، المهم أن يجمع مال، لكنه إذا كان له نصيب من رحمة الله وفضله ورحمته وتوبته فإن الله يهديه ويختم حياته بالتوبة الصادقة ولو كان ماله حرام، فإن التوبة تمحو ما قبله. لكن إذا كنت تعلم أن هذا المال الذي جمعته من الحرام تعرف له أهل وتعرف كيف أخذته منهم، فعليك أن تعيده إليهم، لأن من التوبة من شروط التوبة أن الحق إذا صار للخلق فإنه لا بد من إعادة الحقوق إلى أهلها والبراءة منها. يقول عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام تدرون من المفلس؟ قال والمفلس فينا من لا متاع له أو من ليس له دينار ولا درهم. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، يعني له أعمال صالحة كثيرة، صلاة وصوم وصلة وجهاد وبر وصدقات، ولكن يأتي وقت شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، لأنه ديون، الديون يوم القيامة من الحسنات تؤدى، لا دينار ولا درهم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، يعني انتهت حسناته قبل أن تقضى ديونه، صارت الديون أكثر، مفلس مثل المفلس اللي في الدنيا، إذا صار ديونه أكثر من ماله يحجر عليه، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا هو المفلس. فعليك أيها المؤمن أن تحذر من معاصي الله سرها وجهرها كبيرها وصغيرها، وتحذر أشد الحذر من حقوق الخلق، فإن حقوق الخلق من الدواوين التي لا يترك الله منها شيء. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما بينك وبين الله دون الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حق الخلق. فاحذر احذر، فإنك محاسب حتى على اللطمة أو كلمة نابية فستحاسب عليها، وتب إلى ربك قبل أن يأتيك رسول ربك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. الصبر لغة الحبس والمنع، لغة هو الحبس والمنع، لأن الإنسان يحبس نفسه ويمنعها عن المعاصي عن الجزع، ويحبسها على طاعة الله ويصبرها عليها. وأما شرعا فإنه ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله، لأن النفس تريد دائما الراحة والانطلاق في الشهوات سواء حلال أو حرام، ولكن المؤمن يصبر نفسه على طاعة الله ويحبسها عليها ويتحمل المشاق في سبيله طلب لمرضاته وبثوبته وجنته. فيصبر في الحر يصوم ويتحمل، يصبر في البرد يتوضأ ويصلي يتهجد، فإنه مما ترفع به الدرجات إصباغ الوضوء على المكانة، يعني الوضوء في الأيام الباردة والقيام ابتغاء مرضات الله، وكل ذلك من الصبر. والصبر عن المعاصي يعني أنك تحبس نفسك وتحجزها عن معصية الله ولا تطلق لها الحبل على الغارب فتطلقها الزمام فتهلكك، فإن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم الله. فالمؤمن يتحكم بنفسه ويحجزها لئلا توقعه فتهلكه. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وقد ورد أن امرأة آواها المطر وشدة البرد إلى بيت طرقته وكان فيه رجل في بيته وحيد، فعطف عليها وأدخلها، فلما دخلت مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. فوسوس لها الشيطان فصارت تظهر محاسنها للرجل وكأنها تدعوه لنفسها، والنفس أيضا أمارة بالسوء، فصارت نفسه أيضا تنازعه تريد. ولكن وازع الإيمان والخوف من الله صار عند هذا الرجل أقوى، فمن فضل الله عليه فأوقد سراجا، ثم صار يضع إصبعه على نار السراج. ومعلوم أن نار الدنيا لا شيء، فإنها جزء من 70 جزء من نار جهنم. قال الصحابة: يا رسول الله إنها لا كافية، يعني هذه النار كافية واحدة، فكيف مضاعفة 70 مرة؟ فصار يريد أن يعذب نفسه ويعظها ويذكرها بنار الآخرة. فقال لنفسه: إن صبرتي على حر هذا السراج، يعني مع أنه نار بسيطة، أعطيتك ما تريدين، ما تصبر. أينا يستطيع أن يضع إصبعه في كأس من الماء أو من الشاهي وهو يغلي؟ أبدا. فأعانه الله على نفسه وشيطانه وطرد المرأة وسلم من شرها. فهذا صبر نفسه عن المعاصي، عن المعصية. وصبر على المصائب الموجعة المؤلمة، الصبر عند الصدمة الأولى حينما يعلم بالمصيبة ما يظهر جزعا أو تسخطا للقضاء والقدر، فيضرب وجها أو ينتف شعرا أو يشق ثوبا أو يصرخ أو نفي ذلك، سواء رجل أو امرأة، بل يبادر إلى قوله: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فالله عز وجل يقول: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا هو الصبر الثالث، هو تحمل حرارة المصيبة ومرارتها طمعا بثواب الله. يقول أحد العلماء: ما أصبت بمصيبة إلا وجبت بها ثلاث نعم. الأولى أنها لم تكن في ديني، لأن المصيبة التي لا تجبر هي المصيبة في الدين. والثانية أنها ليست أكبر منها، فإن ما من مصيبة إلا وهناك أكبر منها. والثالثة أني أرجو ثوابها عند الله إذا صبرت عليها واحتسبت. فإذا الصبر من صفات المؤمنين، صبر من صفات المؤمنين. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإن الحسنات الطاعات الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصبر فإنه لا حد له. يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا على ما أصابكم واصبروا على طاعة ربكم واصبروا عن معصية الله خوفا من الله ترجو ثواب الله، وصابروا أعداءكم في سبيل الله ولا تفروا منهزمين أمامهم، فإن مصابرة الأعداء في سبيل الله من أعلى درجات الإيمان ومراتبه. الآية الثانية: ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قد يبتلى الإنسان فيسلط عليه إنسان ظالم فيؤذيه، إما بشتم أو بضرب أو بنحو ذلك، فإن انتقم لنفسه وأخذ حقه ولم يزد فلا بأس عليه بذلك، لكنه إن صبر واحتسب وتحمل ذلك من أجل الله فإن الله يأجره ويثيبه أكثر. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يدل على قوة إيمانه وعزيمته وصبره واحتسابه وتحمله من أجل الله. وهذا ما يقدر عليه إلا من وفقه الله، كما قال عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذلك محمد عليه الصلاة والسلام ومن وفقه الله لهذه الخصلة العظيمة. فكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه مهما حصل عليه من أذية من فعل أو من كلام، يأتي الأعرابي فيجره في ثوبه في ردائه حتى يؤثر في عنقه بكل جهل بكل قوة ويقول يا محمد أعطني ما لله الذي أعطاك، فيلتفت إليه مبتسما عليه الصلاة والسلام ويأمر له بعطاء. فمن انتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام لا بفعل ولا بقول، فهذه منة من الله ونعمة لمن وفقه الله وأعانه فاستطاع أن يتحمل ويصبر في سبيل الله، لأن الناس قد يصير فيهم جهلة حمقى ظلمة، والنفس مهما كان لها حد، ولكن من نعم الله أن يرزقك الله الحلم عند الغضب والصبر عند الابتلاء والعفو عند المقدرة، هذه من نعم الله أن يمنحها الله للعبد. نعم. استعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يصبر ويحث على الصبر في جميع الأمور. مر على امرأة تبكي عند قبر فأمرها بالصبر، لكن لجهلها وحرارة المصيبة التي وقعت عليها، فهي أولا كانت لا تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك من أجل ضعف النفس، وربما يكون شيء من ضعف الإيمان ولوقع المصيبة، قالت إليك عني، أو قالت إنك لم تصب بمثل ما أصبت، فتركها عليه الصلاة والسلام. فقيل له ويحكي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصبر. فجاءت مسرعة، قالت يا رسول الله إني لم أعرفك، قال إنما الصبر إن الصدمة الأولى، يعني من حين ما يعلم الإنسان بالمصيبة يسترجع ويحمد الله ويدفع الجزع والهلع والتسخط. فقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة ما بأهله وبماله أو بنفسه، فصعدت الملائكة إلى ربها يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، أخذتم حبيب عبدي من الدنيا فماذا قال؟ فيقولون يا ربي حمدك واسترجع، فيقول عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذه الأمة تسمى الأمة الحمادون، لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء، وهذا من فضل الله. استعينوا بالصبر والصلاة، يستعين الإنسان على المصيبة وعلى الطاعة وعلى ترك المعصية، يستعين بالصبر، يصبر نفسه على طاعة ربه فيتحمل المشاق في سبيله ابتغاء مرضاته، ويصبر نفسه عن المعاصي ويحجزها خوفا من الله ومن ناره، ويصبر نفسه على المصيبة يرجو ثواب الله عندها، فإن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، فيصبر فيعينه فيعوضه الله عز وجل ويأجره ويثيبه. استعينوا بالصبر والصلاة. أيضا الصلاة جعلها الله الصلة بيننا وبين الله، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أهمه أمر من الأمور بادر إلى الصلاة، فيقول أرحنا بها يا بلال. فليس هناك أحسن من أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة أو حصل له هم أو غم أو أمر يشغل باله أو يؤذيه أو يتعبه، بادر فصلى ركعتين ولجأ إلى ربه بالدعاء والتضرع، فهذه أحسن عون وأقوى عون يستعين به الإنسان حينما تلجأ إلى الله مجيب الدعوات مجيب المضطر إذا دعاه. واستعينوا بالصبر والصلاة، أمر من الله وموعظة. نعم. لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. نبلونكم يعني نختبركم حتى يعلم الرب عز وجل، وهو يعلم، لكن علم ظهور وبيان حتى يظهر ويتبين صبره، وأنه مجاهد في سبيل الله يريد مرضاة الله ولا يفر من القتال خوفا من الموت، بل يصبر رغبة في الجهاد وفي إعلاء كلمة الله. ولا نبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخبار، حتى يتبين ذلك وأما الرب قد علم عز وجل، ليس هو الذي يختبره يعني أنه من أجل يتبين له هل هو يصبر أو لا يصبر، لا، الرب قد علم عز وجل ذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، لكن من أجل يتبين ذلك ويظهر بالتطبيق والعمل. نعم، ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.